لأن ده إلياء، وهم الروم والنصارى واليهود اللي موجودين جوه أسوار بيت المقدس ما يعرفوش مكانة بيت المقدس عند المسلمين، وما يعرفوش المسلمين ماذا يعني لهم بيت المقدس. كان الحصار أو استمر 4 شهور، وكان القتال طوال هذه ال4 أشهر هو مجرد رمي بالسهام، رمي بالسهام من خلف الأسوار على الروم، ورمي من الروم من وراء الأسوار على المسلمين. 4 أشهر القتال هو عبارة عن ترامي بالأسهم وبالنبال. حصل محاولتين للاقتحام أو لدخول بيت المقدس، محاولة سلمية تماما من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، إن أرطبون قائد الروم في بيت المقدس طلب حد من المسلمين، طلب واحد من المسلمين يتفاوض معاه ويتكلم معاه، وكان أرسله إلى هذا القائد الرومي. أحد المسلمين هو سعيد بن مسروق رضي الله عنه، ورجع من عند الأرطبون وهو يعني مرعوب من عقل هذا الرجل ومما يدبر للمسلمين. وكان فعلا هدف أرطبون إن هو يرعب المسلمين ويرهبهم، لكن ونجح في كده فعلا مع سعيد ابن مسروق، وطلب من سعيد ابن مسروق ان هو يرسل له او يقول للقائد بتاعهم ان هو يرسل له، وهو عارف ان هو بيرسل لعمرو بن العاص، لان كان أرطبون في الباب او في المنطقة المواجهة لجيش سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمرو بن العاص قرر ان هو يروح لأرطبون شخصيا، يروح لأرطبون ويشوف ايه قصته. سيدنا عمرو بن العاص كان اسمه أرطبون العرب، وده أرطبون الروم، ده الأصل، أرطبون الروم ده هو الأصل واسمه كده أرطبون. وكان رجلا يعني كبيرا يعني فوق 60 سنة، إلا أنه كان يعني قويا بصحة وعقل، يعني ليس كمثله عقل. وسيدنا سعد بن أبي وقاص كان هو أرطبون العرب، ما قالوش إن على أرطبون الروم عمرو الروم، لكن قالوا على عمرو أرطبون الروم. سيدنا عمرو بن العاص في مغامرة ضخمة جدا، مغامرة لا تنبئ إلا عن اعتزاز عمرو ويقين عمرو بالإيمان في قلبه. سيدنا عمرو بن العاص قرر إن هو يدخل على أرطبون ويروح له. القادة اللي موجودين مع عمرو اعترضوا اعتراض شديد على سيدنا عمرو بن العاص إن هو يروح، ولدرجة إن هم قالوا والله لنحجرن عليك حتى يأتينا أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هنبعت لعمر وهنحجر عليك لغاية ما يجي لنا أمر عمر بن الخطاب. فقال لهم ويحكم، أترسلون إلى عمر بن الخطاب أن عمرو يريد أن يدخل على أرطبون وعمر يستشير المسلمين في المسجد ويصل الخبر إلى أرطبون؟ والله لا أدخلن عليه ولا يعلم أني عمرو بن العاص، مش هيعرف أن أنا عمرو. كيف وإن قتلك؟ كيف ولو عرف أن أنت عمرو بن العاص وقتلك أرطبون؟ فقال عمرو كلمات يعني أنا أظنها في زماننا هذا وفي الأزمنة الماضية والأزمنة التالية هي خناجر في قلوب المنافقين الذين يتهمون سيدنا عمرو بن العاص بالنفاق، ويتهمون سيدنا عمرو بن العاص بعدم يعني بكتير، لدرجة أن البعض يتهم سيدنا عمرو بن العاص بالكفر زي سفهاء الرافضة الذين يتهمون عمرو بن العاص بالكفر ويكفروا سيدنا عمرو بن العاص. هذه الكلمات وهذه الأفعال من عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يعني هي خناجر في قلوب هؤلاء. أقول لهؤلاء قبل أن أذكر هذه الكلمات، عمرو بن العاص فتح الله عز وجل عليه فلسطين، على يديه فلسطين. عمرو بن العاص فتح الله عز وجل على يديه مصر وإفريقيا جميعا، وما فتحت أوروبا إلا من أفريقيا. ماذا فتح الله على أيديكم أنتم؟ ماذا قدمتم للإسلام؟ ماذا فعلتم أنتم وبال على الإسلام ووباء على الإسلام، وأنتم تخرجون من الإسلام وتمرقون من الإيمان مروق السهم من الرامية. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وبقول سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا وسيد المسلمين وسيد اللي جابونا غصب عن أي مخلوق وغصب عن أي منافق وغصب عن أي موطور. سيدنا عمرو بن العاص يقول لسيدنا شرحبيل بن حسنة، وكان شرحبيل بن حسنة هو قائد 5000 أو 6000، لكنه جاء إلى عمرو في استطلاع واستكشاف أرسله سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه أرضاه. سيدنا عمرو بن العاص يقول: والله كنت مشركا كافرا، الحلس الذي تجلس عليه أعظم إيمانا مني وأعظم عند الله من كافر مثلي، وما كنت أخشى مخلوقا فكيف إن قذف الله عز وجل نور الإيمان في قلبي، فكيف إن بايعت رسول الله، فكيف إن سرت في ركابه وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بي بعد أن رأيت نور النبوة أن أخشى مخلوقا ما كنت أخشاه في جاهلية؟ والله لئن لم أخرج إليه وأنصر عليه فتعس عمرو بن العاص، والله لئن حلتم بيني وبينه لأستعينن عليكم بالله، ولئن قتلت أو مت خارج أسوار بيت المقدس والله لأشكونكم إلى الله ولأشكونكم إلى رسول الله إن لقيته. ده كلام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كلام رجل يعني الإيمان في قلبه كالجبال الرواسي. سيدنا عمرو بن العاص يكمل الكلام ويقول: والله لئن لم نكن بعز الإسلام طيرا أبابيل على أعدائه فلن نكون بالخشية على أنفسنا فيقوم سعيد بن مسروق ويقول: كيف وأنت القائد؟ فيقول سيدنا عمرو بن العاص: كيف وإن لم يولد عمرو؟ بيقول له: إزاي وأنت القائد بتاعنا؟ سيدنا عمرو يقول له: إزاي؟ طب كيف ولم يولد عمرو؟ أصلا ما فيش عمرو ولم يولد عمرو. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يظل في حوار ينبئ عن عز الإسلام ومجد الإسلام، وكيف استطاع عمرو بن العاص أن يصنع زمانا للعزة في كل مكان وطأت أرضه قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. كان رجلا يصنع زمانا للعزة بعقل بلسان بقلب يملأه الإيمان. سيدنا عمرو بن العاص استطاع أن يقنع المسلمين بأن هو يعني عفوا لم يستطع سيدنا عمرو أن يقنع المسلمين بأن هو يذهب إلى الأرطبون، وقال: الأمر على ما تريدون، والله ما كنت لأترك رأيكم على رأيي وإن كنت القائد. سيدنا عمرو يخرج مع شرحبيل ليوصله إلى خارج نطاق الإمارة بتاعت سيدنا عمرو، وسيدنا عمرو وهو راجع وحده يدخل على أرطبون، يرتدي ملابس العرب ويدخل على أرطبون في إيلياء، يدخل من باب أريحة ويقابل أرطبون، يتفاوض ويتكلم مع أرطبون: من أنت؟ إنما أنا رجل يأخذ الأمير برأيه. ما تريدون؟ فيقول له نريد، ويعرض عليه الأمر المعهود في الإسلام، الإسلام أو الجزية أو الحرب. ويعني وكيف سيدنا عمرو يبدأ يتكلم ويهدد أرطبون، لأن أرطبون عاوز يؤكد الرعب والرهبة اللي استطاع أن يبثها في قلب سعيد ابن مسروق، عاوز يأكدها في قلب سيدنا عمرو بن العاص. لكن استطاع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إن هو يقذف الرعب من المسلمين في قلب أرطبون الروم، وكان أرطبون أحد القادة الكبار في موقعة أجنادين، واستطاع سيدنا عمرو إن هو يستغل النصر الحاسم للمسلمين في هذه المعركة ويزعزع قلب أرطبون، لدرجة إن أرطبون اغتاظ واغتل، يعني بقى الغل يملأ قلبه والحقد، وأراد أن يقتل هذا السفير. وقال والله إن هذا الرجل لهو عمرو ابن العاص، بيقول للي معاه، وكان كبير أساقفة وكبير قساوسة بيت المقدس اسمه سوفرانيوس، قال بيقول لسوفرانيوس ما هذا الرجل إلا عمرو بن العاص أو أنه المقدم لدى عمرو بن العاص، يا إما ده عمرو يا إما ده الرجل المقدم عند عمرو بن العاص، ولا أفجعن فيه عمرو إن كان هو المقدم، ولا أفجعن فيه أمير المسلمين إن كان هو عمرو. سيدنا عمرو شعر بهذا الأمر، أرطبون أرسل إلى أحد حرسه وأتباعه وقال له إذا مر عليك هذا الرجل وهو خارج فاقتله، بس اقتله خارج حدود القصر برا الباب. سيدنا عمرو شعر بهذا الأمر، فهو خارج، وبعد ما مشي من عند أرطبون ولسه ما خرجش من الإيوان أو من القصر بتاع أرطبون، يعود إليه وينظر إليه، أيها الأمير لي أمر أعرضه عليك فانظر إن كنت تراه. أرطبون كان عرض على عمرو بن العاص، قال له أخبر الأمير أن لكم عطية لكل رجل 100 دينار في العام، وتذهبون عنا وتتركونا، كل رجل منكم ليه 100 دينار في السنة وتسيبونا وتمشوا، بس ما هياش جزية. سيدنا عمرو خرج علشان ياخد هذا العرض ويعرضه على عمرو بن العاص. فعمرو لما أيقن إن أرطبون بيفكر في قتله وهو خارج، نظر إليه وعاد إليه، قال أيها الأمير عندي من الأمر ما أرى أن تستمع إليه. قال وما هو ذلك؟ قال إن لعمرو 10 غيري على مثل ما أنا عليه، إذا اجتمعنا على أمر لا يسع عمرو أن يخالفه. أنا 1 من 10 في 9 تانيين عند عمرو، إحنا 10، لو اجتمعنا على حاجة واحدة عمرو لا يمكن يخالفنا، وال9 دول زي بالضبط لا يقل عني، فأرى أن أذهب إليهم وآتي بهم ويسمعوا منك، فإن رضوا كما رضيت نكون قد اجتمعنا على هذا الأمر وما كان لعمرو أن يخالفنا. أرطبون عجبته الفكرة، ده واحد، أما أقتل 10 أحسن ما أقتل 1. قال أحسنت أيها الرسول، والله إن عمرو لا يعرف كيف يختار رسله. عمرو بيعرف إزاي يختار الرسل بتاعه، وبسرعة بعت للراجل الحارس اللي كان مكلف بقتل عمرو، قال له الأمير يقول لك لا تفعل المهمة إلا كلفتك بيها. وخرج سيدنا عمرو، وقعد أرطبون على أمل إن هو مستني بقية 10 يقولوا مرة تانية، وما درى بعد أيام إلا والخبر يأتيه وتفاصيل المقابلة. وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما ينفد بجلده يقول ويذهب إلى الجيش، والله لا أعود إلى مثلها أبدا، ووالله ما أنجاني الله منها إلا بحبي لله وحبي لرسوله. والله ما نجوت برجاحة عقل ولا بمكر ولا بدهاء، إنما أنجاني الله بما في قلبي من إيمان. سيدنا عمر، سيدنا عمرو رضي الله عنه وأرضاه، يعني عرف إن هو كان في مغامرة، مغامرة ضخمة جدا جدا، لكن ونجا منها، نجا منها مش بعقل ولا بمكر ولا بدهاء، نجا منها بحبه لله وبحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم، نجا منها بالإيمان الذي يعني وضعه الله عز وجل في قلبه. عمرو بن العاص كان رجلا مؤمنا، ولاه أبو بكر الصديق، ولاه عمر بن الخطاب، ولاه قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. مش ممكن عمرو بن العاص يخدع النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن عمرو بن العاص يخدع أبو بكر طول السنين دي، مش ممكن عمرو بن العاص يخدع سيدنا عمر 11 سنة أو 12 سنة وهو قائد لعمر ابن الخطاب. دي كانت المحاولة الأولى لأن حد من المسلمين يدخل جوه بيت المقدس، كانت دخول عمرو بن العاص على أرطابون الروم. بعض المؤرخين والفقهاء والعلماء يجعلوا هذه القصة بين عمرو وبين أرطابون الروم قبل موقعة أجنادين، والبعض يجعلها مع قبل فتح بيت المقدس، وأنا حقيقة أرتاح إلى أنها كانت قبل فتح بيت المقدس. المحاولة الثانية كانت محاولة فدائية من سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه وأرضاه. وضرار بن الأزور يعني فارس من فرسان المسلمين، إذا كان في الشام في العراق القعقاع بن عمرو، ففي الشام ضرار بن الأزور جناحي الطائر في الفدائية والقتال يعني للمسلمين. كان ضرار بن الأزهر رضي الله عنه وأرضاه يعني بعد 3 شهور ذهب إلى أبي عبيدة وقال له يعني إيه القصة، احنا هنفضل محاصرين كده 4 3 شهور يعني مللنا. قال ما ترى، انت إيه رأيك؟ قال والله ما أرى إلا أن أبايع أو يبايعني 100 فارس على الموت، ونحتال ودعنا وأمرنا، إما أن نتسلق الأسوار ونفتح لكم الأبواب، وإما أن نذهب في سبيل الله فلا نعود. سيدنا أبو عبيدة قال بايعتك على الموت يا ضرار، وانطلق ضرار بن الأزور ومعه 100 من المسلمين. سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه وأرضاه لما بيختار 100 يقول من رجل يبايع على الموت، وكان سيدنا ضرار بن الأزور في جيش سيدنا خالد بن الوليد، من يبايع على الموت؟ فيخرج إليه خالد يقول لا والله لا أبايعك ولا تبايعني على الموت، إنما أنت القائد فبايع أبا عبيدة، روح بايع أبو عبيدة مش هاخدك. ولا يبايعني إلا حاملا لكتاب الله. شوف سيدنا عمرو بن سيدنا ضرار بن الأزور بيبايع على الموت، عاوز 100 واحد، 100 واحد دول هينالوا شرف تسلق أسوار بيت المقدس والدخول وفتح الأبواب للمسلمين علشان يدخلوا بيت المقدس. مين هيبايع؟ لا يبايعني إلا حامل لكتاب الله. الله أكبر. سيدنا ضرار مختارش رامي، ما قالش لا يبايعني إلا راميا، ما اختارش مبارز، ما اختارش رامح، ما اختارش فارس، لا، ده أول اختيار سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه وأرضاه كان أن يكون حاملا للقرآن. هل أنت من حملة كتاب الله؟ بيت المقدس الآن هل نحاصره؟ هل يأتي اليوم وهيجي اليوم اللي هنحاصر فيه بيت المقدس ونتصور أسواره؟ ملوش أسوار دلوقتي مش كده؟ امال الجدار العازل اللي بيعملوه ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ ما هو بيت المقدس دلوقتي مش القدس فقط، بيت المقدس دلوقتي كل فلسطين. الجدار العازل والجدار الفاصل اللي بيعملوه دلوقتي، ما هو ده اللي احنا هنتصوره ان شاء الله، ده ان شاء الله اللي هنتصوره مع ضرار ابن الازور. ربنا عز وجل هيقيد لنا قائد زي ضرار ابن الازور، يبايع 100 واحد، يبايع 1000 واحد على تسلق الجدار، على تسلق الجدار. بس اول مجموعه لابد ان يكونوا حمله لكتاب الله. احكي لكم قصه طريفه جدا. كان احد طلبة العلم، ودي أول مرة أحكيها، لأن هذا الطالب يعني لي معه علاقة خاصة جدا. هذا الطالب كان في المدينة المنورة بيحفظ كتاب الله عز وجل، وكان متعثر في الحفظ. يعني إيه متعثر في الحفظ؟ يعني كل شوية يروح لشيخ من المشايخ بتوع الحرم عاوز يحفظ على إيده علشان ياخد الإجازة، يقعد مثلا شهرين ثلاثة يحفظ، وفي الآخر ينشغل بعلم أو بمسألة أو بدروس أخرى ويترك الشيخ. لغاية ما في يوم ذهب إلى أحد المشايخ، أحد شيوخ القراءات والقرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذهب للشيخ ده قبل كده مرتين ثلاثة. فالشيخ قال له يا ابني روح، انت ما ينفعش تبقى من حملة القرآن، خليك من حملة الفقه، خليك من حملة الحديث، لكن انت ما ينفعش ابدا تبقى من حملة القرآن. ونصيحة فعلا، انت ما تنفعش تبقى من حملة القرآن. الطالب ده مشي وقرر إنه هو خلاص يعني ما يحفظ القرآن، هو حفظ القرآن ليس بواجب، والفزلكة العلمية بقى بتاعت الطالب حفظ القرآن مش لازم، ما هوش واجب، لكن الواجب هو إجادة التلاوة والترتيل ومعرفة أحكام القرآن، ويبقى يعني يحفظ من القرآن ما يقيم به عبادته، ويحفظ من القرآن ما يكفيه للأدلة الشرعية. وقرر هذا الطالب إنه هو ما يحفظش القرآن. لغاية ما في يوم جالس في مجلس أحد الشيوخ الآخرين، وكان هذا الشيخ بيدرس لهم السيرة والفتوحات، وكان الشيخ بيحكي على قصة ضرار بن الأزور، وكيف أن ضرار بن الأزور لما بيبايع بيختار 100 واحد يبايعوه على اقتحام أسوار بيت المقدس، لا يبايعني إلا حاملا للقرآن. فالشيخ بتاعهم بيقول لهم حد فيكم يا جماعة حامل للقرآن علشان لما يجي إن شاء الله فتح بيت المقدس يبقى يبايع قائد زي ضرار بن الأزور؟ نفس الكلام اللي بقوله لكم، الكلام بتاعنا اللي بنقوله ده يا جماعة ده مش كلامنا، ده احنا واخدينه من شيوخنا، محدش فينا بيوحى إليه علشان يجيب كلام جديد من عنده، لا. فهذا الطالب اللي قرر إن هو ما يحفظش القرآن، وهو جالس قدام الشيخ بتاعه وهو بيكلمهم على بيعة حملة القرآن لضرار بن الأزور، يبكي بكاء شديد، حتى إن الطلبة ينتبهوا لهذا الأمر والشيخ ينتبه. الشيخ يقول له تعالى إيه بتبكي ليه، في إيه؟ فيحكي له القصة، والطالب ده يعاهد شيخه ويقول له عهد علي أن أحفظ كتاب الله وأختمه في 6 أشهر حتى أكون من فرسان ضرار بن الأزور في زماننا. ويذهب الطالب ده للشيخ بتاع القراءات بتاعه ويقول له أنا هحفظ القرآن في 6 شهور وأتحداك، ولازم. ويحفظ القرآن فعلا هذا الطالب في 6 أشهر، ويحصل على إجازتين في القرآن خلال 6 أشهر. الشيخ بتاعه لما ختم هذا الطالب والشيخ بيتعجب بيقول له ازاي، ايه اللي خلاك قدرت تحفظ خلال 6 شهور بالشكل ده؟ فحكى له الطالب القصة وقال له أريد أن أكون من حملة القرآن حتى إذا خرج ضرار بن الأزور من بيننا وبايع على من يقتحم أسوار بيت المقدس أكون أنا واحد منهم. يا ترى مين فينا من اللي بيسمعني دلوقتي ممكن وحب وقرر وأراد إنه يكون من حملة كتاب الله عز وجل علشان يتصور جدران بيت المقدس. مين من اللي بيسمعني دلوقتي هيقرر وهياخد عهد بينه وبين ربنا إن يحفظ القرآن علشان يبقى من صناع زمان العزة اللي هيتصوروا أسوار بيت المقدس في زماننا ده، بكرة بعد بكرة، السنة دي، السنة الجاية، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة؟ مين بيحفظ ابنه القرآن علشان يبقى الابن ده من المبايعين لضرار ابن الأزور في الزمن القادم اللي هيصنع زمان عزة، اللي هيصنع مجد لهذه الأمة بالقرآن اللي موجود في قلبه؟ الطالب ده الشيخ بيسأله بيقول له اشمعنى 6 شهور؟ قال له والله لو كنت أقدر أحفظه في 3 شهور كنت حفظته. قال له اشمعنى يعني؟ قال له أنا كنت مستعجل جدا أصل يظهر ضرار ابن الأزور قبل 6 شهور وقبل ما خلص ختم القرآن. ياه، اليقين اللي في قلب الطالب ده هوت اللي وضعه شيخه جواه إن هو يبقى من المبايعين لضرار ابن الأزور، الطالب ده اليقين بتاعه. أصل أنا بقول الكلمة دي ليه؟ ممكن يكون واحد دلوقتي، طيب بعد 10 سنين هو إمتى هيجي ضرار ابن الأزور؟ يا ده لسه بدري قوي، ده على ما يموت معرفش مين، ولا يجي لنا قائد معرفش، دي سنين. مالكش دعوة، مالكش دعوة، الطالب ده بيحفظه في 6 شهور وكان ممكن يحفظه في سنة، في 2 سنين، في 3، مفيش مشكلة، ما هو قاعد بيدرس وبيطلب العلم وقاعد سنين في المدينة المنورة. لا، ده بيحفظه في 6 شهور علشان خايف لا ضرار ابن الأزور يظهر ويطلب البيعة قبل الطالب ده ما يكون ختم القرآن. الطالب ده لما بنسأله بعد كده بسنين، ها حفظت في 6 شهور، ايه رأيك بقالك سنين وما ظهرش ضرار؟ يقول على العبد السعي وليس عليه إدراك النجاح. أنا بعمل اللي علي، ووالله ثم والله ثم والله لا يظهرن ولا يخرجن من بيننا، من بين المسلمين، من يتصور جدران بيت المقدس. أنا عملت اللي علي ودي نيتي وربنا هيكافئني بيها. يا ترى يا حملة كتاب الله عز وجل، في ناس كتير قوي من طلبة علم ومن أنصاف طلبة علم ومن أشباه طلبة علم ومش من طلبة علم حافظين القرآن كله، فاضل لهم جزء، فاضل لهم جزئين، بقالهم سنين مش قادرين. الحق وكمل وراجع واحفظ كويس علشان لما تيجي تبايع ضرار ابن الأزور تبايعه وانت حامل للقرآن. حملة القرآن أول من يصعر به النار 3 منهم حامل لكتاب الله، حافظ للقرآن. يدخل النار؟ أيوة يدخل النار. وهو حافظ القرآن؟ أيوة حافظه. لماذا؟ حفظت ليقولوا حافظ وقد قيل، خلاص خدت أجرك. حفظت القرآن وحملت القرآن الكريم اللي حاملينه في قلوبهم، حملوا ليه؟ عشان يتقال عليك عالم، عشان يتقال عليك قارئ، عشان يتقال عليك صوتك جميل، عشان يتقال عليك حافظ. اتقال وخلاص ونلت الأجر في الدنيا، عاوز ايه من ربنا في الآخرة؟ مش هتلاقي حاجة. لكن حامل كتاب الله عز وجل اللي حمله في قلبه علشان يقف يوم فتح بيت المقدس وهو مبايع وهو بيحمل راية المسلمين ويقول زي سالم مولى أبو حزيفة في حروب الردة، بئس حامل القرآن أنا إن سقطت من يد الراية، بئس حامل القرآن أنا إن سقطت من يد الراية. ده سالم بيقول كده. يا ترى مين فينا، أحمد وعمر وإبراهيم وتامر وإسماعيل، هتقولوا كده وانتوا واقفين على باب بيت المقدس وعلى باب على أحجار وجدران فلسطين بئس حملت القرآن نحن إن لم نستطع تسلق هذه الجدران. سيدنا ضرار بن الأزور بيبايع: لا يبايعني إلا من كان حاملا لكتاب الله. يقوم 200 واحد يبايعوا ضرار بن الأزور، 200 واحد في 5000 حافظين لكتاب الله عز وجل. في حفظة أكتر من كده، لكن دول اللي بيبايعوا على الموت. سيدنا ضرار يقول: والله ما أزنت أو ما أخذت الإذن إلا بمئة، إلا بمئة. لا يبايعني من حملة كتاب الله إلا من لم يترك قيام الليل ليلة منذ خروجه. شفتوا المقاييس يا جماعة؟ شفتوا المقاييس؟ ما يبايعنيش إلا من حملة كتاب الله الـ200 دول، عاوز ما يبايعنيش غير واحد، غير اللي ما سابش ولا ليلة قيام من 4 شهور ولا من 3 شهور. من 3 شهور ما سابش ولا ليلة واحدة. بئس حامل القرآن إن لم يكن له نصيب من قيام الليل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي في الدلائل وفي الشعب. بئس حامل القرآن من لم يكن له نصيب من قيام الليل. سيدنا الضرار بن الأزور يطلب من 200 حملة القرآن، بيعمل تصفية: الـ200 دول عاوز اللي ما تركش ولا قيام الليل ولا ليلة واحدة في 3 شهور. فاكرين ربعي بن عامر؟ فاكرينه؟ فاكرين ربعي بن عامر كيف قذف الرعب في قلوب رستم وبهمن جلويه والهرمزان وجلنس؟ كيف قذف في قلوبهم الرعب بنور في وجهه من قيام الليل؟ يقذف الله به الرعب في قلوب أعدائه. يا ترى أنت عندك استعداد وهتبقى من حملة القرآن اللي ليهم نصيب من قيام الليل، اللي هيبايعوا ضرار بن الأزور؟ يا ترى هتكون منهم ولا أنت نايم طول الليل؟ سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وهو بيخرج الجيوش إلى بيت المقدس بيقول لهم: لا يتركن أحدكم قيام الليل وإن كان بتسبيح وتكبير وتهليل، ولتكبروا قبل أذان الفجر، ولتكبروا من بعد أذان الفجر إلى الشروق. سيدنا أبو عبيدة وهو بيخرج الجنود امبارح الحلقة الماضية بيوصيهم بالكلام ده. يا ترى كم واحد من 200 حملة القرآن الكريم بيقوموا الليل وما تركوش ولا ليلة من 3 شهور؟ ويا ترى ايه الصفة اللي هيعوزها سيدنا ضرار في 100 اللي معاه؟ سيدنا ضرار هينجح ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، حول أسوار بيت المقدس، حول أسوار القدس، حول أسوار فلسطين. ننتظر الفتح بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.